يعني في فترة من الفترات أيام المراهقة. أيام المراهقة نعم. والحمد لله الله تبع لي وتعافيت الآن. أنا أصبحت مرشد علاج إدمان. ممتاز. هل تذكر يعني أمور حوادث مؤلمة مرت بك شخصيا مع أهلك مع أصحابك مع كذا؟ والله بالنسبة للأمور أو حوادث شخصية مرت فيني أنا يعني في يعني كلما تذكرتها تألم. لا الشيء فعلا كل ما أتذكره أتألم. هو يعني في فترة من الفترات يعني وأنا في وحل الإدمان حصلت وفاة لأحد أخوتي أصغر أخواني. أتوفى توفي نعم توفى في الحادث المروري. هي اللي صار عندما بلغت بحالة الوفاة تفاعلت معهم بكيت حسيت انه بس يعني زي اللي شيء حزن ساعة مجرد كأنك يعني نايم في حلم يعني مو واقع ملموس. لا ما اصلا اول ما جاني الخبر اول شيء فكرت فيه انا كيف احصل على المادة كيف اتعاطى علشان انا حزين الان. أوه. الان حزين كيف اتعاطى كيف ممكن اني اغطي على الحزن بالتعاطي. مشكلة المدمن انه اذا فرح يتعاطى واذا حزن يتعاطى دائما عنده اقرب حل التعاطي. واذا غضب يتعاطى كل اقرب حل لاي مشكلة عشان ما يواجه يتعاطى. هذا هو المدمن بواقعيته يعني. لكن قصتي الخاصة انا ما شعرت بوفاة اخي وبكيت باحساس صادق الا بعد وفاته ما يقارب 5-6 سنوات بعد ما جعل هنانا بصمتك ضع بصمتك. من اعظم الحلقات ايضا واهمها التي قدمناها في هذا الموسم الحلقة التي وضعنا بها بصمة في قلوبنا الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تكلمنا عن الموت زرنا المقبرة دخلنا جميعا إلى مغسلة الموتى قلبنا الجنازة تخيلنا لو أننا مكانها محمولة على الأعناق هل سنقول قدموني قدموني أم سنقول يا ويلها أين تذهبون بها. الموت دار وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان الحي الذي لا يموت. الموت باب كل الناس سيطرقه ويدخل إليه وهذه القبور لو أذن لأصحابها أن يتحدثوا ماذا سيقولون. فانشد تراب يضمني وهو غطاء السنة إذا دخل الإنسان إلى المقبرة أن يسلم عليهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم إذا جاء إلى القبر يجلس تلقاء وجهه لأن الآن القبلة ورائي فهم الآن جميع الموتى قد وضعت أجسادهم على جنوبهم وهم تجاه القبلة فيأتي ويجلس تلقاء وجهه كما كان يفعل في الحياة. هو في الحياة لما يجلس أمامه يجلس مقابله كذلك هنا لا يجلس خلفه ويواجه القبلة بل يجلس هنا ويكون وجهه تلقائه ويدعو الله تعالى له ويستغفر له. والموتى ذكر أنهم يعلمون بمن يزورهم من الأحياء. يتذكر الإنسان أيضا موته وأنه في أي لحظة من اللحظات ربما كان في أحد هذه القبور جارا لهم فيدعو الله تعالى لهم ويرقق قلبه بزيارتهم و يعمل على الاستعداد لمثل هذا المقام. بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلاء. بعد حلقة الموت وصلتني رسالة من شاب أو ربما فتاة